وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ على وجه السرعة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه، فإنه يقال الأمر وإن كان كذلك إلا أن الفصح يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين، لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب، وهذا قد مر. لما مرت الإشارة إليه نكتب هنا أولا: اعلم أن الملاك في الاستصحاب بحسب الدليل هو أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، فلو تحققت أركان الاستصحاب ولم نستصحب لكان نقضا لليقين بالشك، وهو مما لا يجوز. وإن المعيار لهذا اليقين هو النظر التسامحي العرفي ولا فكرة بالنظرة الدقيقية العقلية الحكمية، حتى ولو صدق في مقام أن اليقين بالدقة العقلية قد انتقض. وقد أشار الآخوند إلى هذه الأمور، وإن لم يأتي بأمثلة لتوضيح المطلب اتكالا على وضوحها، فأصل المثال أن الاستصحاب يجب جريانه في كل مقام يصدق عليه حرفا نقض اليقين بالشك، وإن كان بالدقة العقلية لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك. فمثلا لو كان هناك ماء قد علمنا سابقا بأنه بلغ النصاب وتجاوز، فكان حرا لكن على أثر التكثير مثلا قل شيء من الماء، فلو شككنا الآن هل هو باق بعد على الحرية أم لا، فها هنا يصح جريان الاستصحاب لأن الماء الموجود بالنظر التسامحي العرفي هو الماء السابق بلا تبدل للموضوع، فلو لم نستصحب الكرية لكان من نقض اليقين بالشك، وهو مما لا يجوز. أرجو التوجه. خلاصة الكلام أن الملاك في الاستصحاب بحسب ما ورد من أدلة الاستصحاب هو أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، ففي كل مقام ثبت الشيء يقينا ثم شككنا فيه لا يجوز لنا أن نرفع اليد عن الأمر المتقدم، بل يجب علينا طبقا لهذه الأدلة وهي لا تنقض نهي عن النقض. فلما ورد النهي يدل على المانع، يدل على الحرمة، ففي كل مقام ثبت الشيء يقينا الدليل يقول لا يجوز نقض اليقين بالشك. فإذا تحققت أركان الاستصحاب من يقين سابق وشك لاحق ولم نستصحب، نكون من الناقضين لليقين بالشك الذي قلنا لا يجوز. الآن عرفنا على أن هناك شيء وهو يقين وشك. اليقين والشك بمنظار من؟ بنظر من؟ من هو المدار لتعيين اليقين وتعيين الشك؟ يقول المصنف إن الخطابات متوجهة إلى العرف بما هم عقلاء، فإذا المدار على ما يراه العرف يقينا لا على ما يكون يقينا بحسب الدقة العقلية الحكمية. فإذا إذا ثبت شيء وكان يقينا بحسب الدقة العقلية لا يكون محق كلام لمحل وبحث الاستصحاب. هكذا تكلم المصنف، والمسألة لوضوحها تركها المصنف بلا أمثلة. قال الأعلام هاهنا وضربوا أمثلة، من جملة ما ضربوا من الأمثلة أنه لو كان هناك ماء يقينا وبلا ريب بلغ النصاب بلغ الكرية، فإذا كان الكر يقينا إذا لاقته النجاسة ما لم تغير أحد أوصافه الثلاث لا توجب نجاسته، هذا نعرفه. الآن هذا الماء لا تكون نجاسة لم تغير أوصافه، لكن شككنا أهو باق على الكرية أو ليس باقيا على الكرية. لماذا شككنا؟ لأنه كان كرا ولعله أزيد، لكن ضربته الشمس فترة من الزمن يقينا بل عما كان عليه. إذا نظر إليه العرف يقول الماء نفس الماء والماء بقدر ما كان. أما لو نظرنا إلى الحساب الرياضي الدقيق لوجدناه قد تقل عما كان عليه. فالمدار على من؟ بالنظر الدقيق الماء اختلف، كان بحجم هندسي معين فالآن هو بحجم هندسي آخر، فهما ماءان مختلفان. هنا لا تنقض اليقين بالشك على هذه الدقة العقلية، إذا كانت على هذه لا يقين فيجوز أن نقف لا يقين. اليقين كان على من؟ على ماء قبل أن يتبخر منه قدر، أما هذا الماء المتبخر منه قدر فهذا ليس هو اليقين أو المتيقن السابق، فإذا ها هنا لا يشملني ولا يتوجه علي لا تنقض اليقين بالشك. لكن لو ذهبنا إلى العرف لوجدناهم يقولون بكل صراحة من القول إن تفسير بعض الماء لم يغير الماء، لأن المدار على من؟ على النظر التسامح العرفي، هذا المراد من الأصل. مثل يعني أن المدار على العرف، فما كان يقينا وشكا بنظر العرف لا تنقض اليقين بالشك. وأما العكس بين عبارات الكتاب فتنطبق. وأما العكس هنا شنو قلنا؟ يقين عرفي مو موجود، عفوا يقين عقلائي، يقين عقلي جدي حكمي مو موجود، فلا تنقض اليقين بالشكل لا تتوجه عليه، لكن بلحاظ العرف يقين أركان الاستصحاب متحقق. وأما العكس فمثاله الوجوب والندب لكون الطلب بنظر العرف حقيقة واحدة مشككة تختلف بالشدة والضعف، فالموضوع واحد، وعلى هذا فإذا ذهب الوجوب لنفس الذي هو المرتبة الشديدة يصف عند الشك أن تصحب الموضوع وهو الطلب بمرتبته الضعيفة، ولكن بنظر العرف الذي هو المدار في باب الاستصحاب إن الوجوب والندب فردان لطبيعة واحدة، فلا يحصل اليقين والشك بالنسبة لشيء واحد ذي مراتب حتى يستصحب. أرجو التوجه. تحقق طلب وكان الطلب طلبا وجوبيا، الطلب قد يكون وجوبيا مثل وجوب رجحان مع المنع من الترك وكذا، واضح ما ندخل فيه. تحقق طلب بنحو وجوبي يقينا هذا الفرد من الطلب قد ارتفع لورود الناسخ، بقينا نحن الآن والعرف والدقة الحكمية. أولا نأتي ونسأل الحكماء في المقام. الحكيم يقول الطلب دفع وبعث نحو الشيء، فالشيء إذن راجح بمرتبة شديدة من الرجحان والمحبوبية والمصلحة يكون وجوبا، وبمرتبة أضعف يكون ندبا. الموضوع واحد يختلف بلحاظ القوة والضعف، إذا كان الموضوع واحد ستفردين يعني لم تكن هناك أفراد حقيقية وإنما هي كمراتب النور، الموضوع واحد ذهب بمرتبة كان بعشر درجات ذهبت يقينا هذه المرتبة، لكنه مراتب، لعلها بقت التسعة، لعلها بقت الثمانية. الموضوع لما كان واحد يمكن عند الشك بمرتبة أن نستصحب الموضوع لوجود وتحقق الموضوع بمراتبه الأخرى، فعلى هذا المنظار هنا الاستصحاب جار على من؟ على نظر الدقة الحكمية لوحدة الموضوع. لكن إذا سألنا العرف بما هم عقلاء لقال لنا القائل هذه الكلمات لا نفهمها، نعرف حقيقة وهي حقيقة وطبيعة الطلب، لها أفراد يختلف كل فرد عن الفرد الآخر، كزيد وعمر. فذهاب زيد كيف يمكن أن ندعي تحقق وحدوث عمر من بعده؟ هذا من باب من؟ هذا من باب أصحاب القسم الثالث. فالعرفها هنا يقول تحقق فردين من طبيعة ذهب سارة، كيف نأتي ونفرد فردا آخر؟ فالمراد من العكس هو أن العقل أن الدقة الحكمية تثبت الاستصحاب، لكن العقل لا يعتبر الاستصحاب في بعض المقامات بما يرى من التعدد المصداقي والعبر. نقرأ إلى هنا: لما مرت الإشارة إليه ويأتي، يعني تكلمنا عن هذا الموضوع وسنتكلم عنه أيضا مرة ثانية بمناسبة، ويأتي نقطتين. ما هو الذي مرت الإشارة إليه ويأتي؟ من أن قضية أي مقتضى من؟ من أن مقتضى إطلاق أخبار الباب وهي أخبار الاستصحاب كلا تنقض اليقين بالشك. ماذا تقتضي هذه الأخبار؟ إطلاق هذه الأخبار ماذا يقتضي؟ قال: إن العبرة أي الملاك أي الاعتبار أي المعيار، إن العبرة فيه أي في الاستصحاب. العبرة بمن؟ بما يكون رفع اليد عنه، بما يكون رفع اليد عنه مع بما يكون رفع اليد عنه كرفع اليد عن الطهارة المتيقنة سابقا. طهارة تيقنا وجودها، متيقن أنا كنت قبل ساعة متوضي، الآن حدث الشك، أيجوز لي أن أرفع اليد عن الطهارة؟ نقول كلا، أنا ممنوع من ذلك لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالطهارة بالشك بها. لما مرت الإشارة من أن كذا أن العبرة فيه أي الاستصحاب بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف، المدار على من؟ الدقة الحكمية. بنظر العرف نقضا لليقين بالشك. فإذا رأى العرف أن رفع اليد عن شيء نقضا لحقيقة ثابتة صحح هنا ووجب الاستصحاب. أين محل الاستصحاب؟ في كل مكان يكون نقضا لليقين بالشك لا يجوز، فإذا ها هنا يجب الاستصحاب، يكون نقضا لليقين لا يقين بالنظر العرفي لا بالنظر الدقيق الحكمي بعبارة. وإن لم يكن رفع اليد بنقض، يعني بنقض لليقين بالشك، بحسب الدقة العقلية، ماكو نقض، إن اليقين انتهى، الماء قد تبخر بعضه فتبدل موضوعه، فعند الدقة العقلية من رفع اليد عن كرية هذا الماء لم يكن ناقضا لليقين بالشك، لكن عند العرف لا يدرك الماء نفس الماء. اكتبوا: كما مثلنا بالماء الذي بلغ كرا واضح المثل؟ ولذا لو انعكس الامر بان كان رفع اليد بنظر العقل نقضا. الان انعكست المساله كما قلنا العقل الدقي يقول الموضوع نفس الموضوع على عكس ما تقدم. النظر الدقي يقول الموضوع نفس الموضوع، لكن العرف يقول لا، الوجود غير الناتج. ولو انعكس الامر بان كان رفع اليد بنظر العقلي نقضا، واو عطف تفسير، ولم يكن برفع اليد ولم يكن نقض عرفا، ولم يكن رفع اليد نقضا كان عرفيا، لم يكن الاستصحاب جاريا، كان الطلب وجوبيا، كان الطلب وجوب، الوجوب ذهب يقينا. جاء، هل جاء الندب او ما جاء؟ لا اتمكن ان استصحب، لان العرف يراهما شيئين مختلفين متعددين. اما بالدقه الحكميه لو نظرنا الى ان الطلب حقيقه واحده تختلف بشده والضعف، فيقول الموضوع نفس الموضوع فيتمكن من الاستصحاب، لكن ها هنا لا يجوز الاستصحاب. فاذا لو نقضنا لما كان من نقض اليقين بالشك، بل لصح وكان بلا مانع. ولم يكن نقض عرفا، لم يكن الاستصحاب جاريا، وان كان هناك نقض عقلا، النقض العقلي موجود، لان الموضوع نفس الموضوع. فاذا رفعت يدك عنه، عن الطلب بما هو طلب، كنت ناقضا لليقين بالشاك. واضح المثل؟ ومما ذكرنا من البحث حول الاستصحاب الكلي بأقسامه الثلاث من جهة الحكم، سواء كان الحكم تكليفيا أو وضعيا، يعرف حال استصحاب متعلقات الأحكام، وهي الموضوعات التي يطرأ عليها الحكم كالخمر والخنزير ووجود زيد وعدالته، من الأمور الحقيقية، فإنها أيضا تكون على أنحاء ثلاثة كالأحكام، بما لهذه المتعلقات من الشبهات الحكمية أو الموضوعية. التوجه المصنف لحد الآن تكلم عن استصحاب الكلي. القسم الأول قلنا الاستصحاب يصح فيه بأن نستصحب الكلي مجلل. القسم الثاني الكلي المردد بين فردين، نستصحب الكلي بما له من الجامع لا بما له من خصوصيات الأفراد. القسم الثالث قلنا لا يصح فيه الاستصحاب الكلي مجلل، لأنه ذهب يقينا ثالث وشرفنا بحدوث فرد آخر فلا يجري الاستصحاب. يقول ما قلناه في من؟ في الحكم، سواء كان الحكم وضعيا أو تكليفيا، يجري أيضا في من؟ في متعلقات الأحكام. الخنزير موضوع لكنه متعلق حكم ككونه نجس. الخمر موضوع لكنه متعلق حكم ككونه حرام. وهكذا زيت موضوع خارجي لكنه متعلق حكم كأنه رتب على حياته شيء مثلا وعلى عدالته شيء. يقول ما قلناه هناك جار في متعلقات الأحكام في الموضوعات. هذه الموضوعات سواء كان تعلق بها الشيء بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية تجري فيها الأقسام الثلاثة. فإذا كانت من القسم الأول تستصعب، إذا كانت من القسم الثاني تستصعب بما لكل من الآثار، إذا كانت من القسم الثالث لا تستصعب. من باب المثال أجب. فمثال الشبهة الموضوعية إن هذا الماء كان كرا وقد لاقته النجاسة، فلو شككنا في كريته وعدمها نستصحب شنو؟ نستصحب الكرية. هنا كنا نتكلم عن الحكم، هنا نتكلم عن الموضوع الخارجي هذا. وشبهة الحكمية ما لو عدم الإنسان بالطهارة ثم خرج منه بلل فشك في بقاء الطهارة لضرو هذا العار من أنه رافع للطهارة أم لا، فهنا حصل الشك في رافعية الطهارة فنستصحب الطهارة. ومثال ما لم يجري فيه الاستصحاب ويكون من القسم الثالث، قالوا لو ثبتت الكفارة بعتق رقبة فأعتق الإنسان رقبة ثم شك هل حدثت كفارة أخرى حين سقوط هذه الكفارة أم لا؟ ناش نقول ما هو ورد الاستصحاب فلا محل الاستصحاب كفارة أخرى. أقرأ الكتاب. ومما ذكرنا في المقام وهو استصحاب الكلي في الأحكام، وهو استصحاب الكلي في الأحكام، مشان كلامنا في هذا البلد. يظهر أيضا حال الاستصحاب الكلي في متعلقات الأحكام. كان في من الحكم يستصحب لما يستصحب تقدمت الأنواع الأقسام الثلاثة. الآن موضوعات الأحكام، متعلقات الأحكام. في متعلقات الأحكام مثل ما قلنا أمر خنزير زيد، عدالة زيد. في الشبهات الحكمية كانت المسألة أو والموضوعية فلا تغفل. يعني هذه أمثلة عليك أن تطبقها، أن تعرف مواردها. اكتب الرابع. التنبيه الرابع إن الأمور على نحوين قارة دفعية الوجود وهي التي تتحقق أجزاؤها دفعة واحدة كالأجسام كزيب كعمر كأمثال هذه الأمور. والنحو الثاني هي الأمور غير القارة التدريجية الوجود السيالة التي لا تجتمع أجزاؤها كالزمان والحركة. التنبيه الرابع وانا أتكلم في تنبيهات الاستصحاب. يقول الأمور التي نتكلم عنها أنها تستصعب لو ما تستصعب على نحوين، تارة تكون أمورا قارة ثابتة كوجود زيت كالخمر كالطهارة كالأجسام كالأمور الأخرى. وشلولة هذه الأمور قسم من الأقسام التي نتكلم فيه أنه إذا تيقناه ثم شككنا فيه أن نستصحبه أو لا نستصحب. القسم الثاني الأمور التدريجية الوجود السيال كالزمان اليوم الساعة الشهر الأسبوع القرن الزمان بما هو زمان وكذلك الحركة. الحركة لا تأتي القطعة الثانية من الحركة إلا بعد ذهاب القطعة الأولى منها. هذه يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري فيها الاستصحاب؟ فإذا الأمور التي نتكلم عنها في التنبيه الثاني صحة استصحابها عند الشك بها لليقين الثابت والشك بالبقاء. الأمور القارة إذا تيقنا وجودها ثم شككنا بوجودها بعد ذلك لا شك ولا ريب في جواز استصحابها بل في وجود استصحابها. وإنما الشبهة في صحة استصحاب الأمور غير القارة، لأن اليقين السابق بالحدوث كان متعلقا بجزء قد تفرم وانعدم، والشك أيضا تعلق بجزء آخر منه مشكوك الحدوث. فلو كان هذا اليوم أو الأسبوع قد حدث أو الحركة ذلك قد حدثت، فها هنا قال كيف تستصحب؟ أرجو توجه الشبهة من أين تنشأ؟ فينا في الأمور السيالة كالحركة والزمان. هذا اليوم كل آن منه لا يحدث إلا بعد ذهاب الآن السابق فضلا عن ساعاته. كنا في أول اليوم بلا شك ولا ريب، هل هذا اليوم قد دخل؟ نفرض لظلمة لجهة لسجن شككنا أن اليوم باقي أو ليس بباق. ها هنا قالوا اليوم مركب من آناس، ولما كان مركبا من آناس يقينا لم يأتي الآن الآخر إلا بعد ذهاب الآن الأول، فيجب أن يتصرم السابق حتى يحدث اللاحق. نحن في باب الاستصحاب قرأنا وعرفنا لابد من يقين بالسابق، وأي يقين هنا في وجود سيال؟ كل فرد منه لا يجتمع مع فرد المتقدم، كل قطعة منه وكل جزء منه لا يجتمع مع الأسائل المتقدم الوسط لا يجتمع مع المتقدم، كما وأنه لا يجتمع مع الأهلات مجللة. فآنات الزمان لا تجتمع، قطع الحركة لا تجتمع، وهكذا. فإذا هنا شبهة أنه كيف تصحب الأمور السيالة مع كونها أجزاؤها لا يجتمع بعضها مع بعض. باقي النصب نخرج إذا نحو النصب النصب جاء نفسك ثم نتيجة. والجواب إن هذا أيضا بحسب النظر العرفي، والعرف يرى اليوم شيئا واحدا، وإن كان اليوم مركبا من آنات واحدة. مسألة رجعناها بفعل النظر إلى الدقة الحكمية، بل الزمان مركب من آنات سيالة لا يجتمع بعضها مع بعض، لكن ليس المدار على مثل هذه الكلمات. المدار علينا العرف يرى هذا يوم واحد كنا نعيش في هذا اليوم، هل انتهى ودخل يوم آخر؟ نستصحب اليوم حتى يثبت اليوم الآخر. اكتبوا وكذا بحسب الدقة العقلية اليوم هوية واحدة، اليوم هوية واحدة سيالة متصلة. يقول إذا ننظر حتى من جهة الدقة العقلية نقول بلحاظ الدقة العقلية السيالان شيء واحد، صحيح حقيقة هذا الوجود حقيقة سيالة، لكن اسمها حقيقة واحدة، ليست حقيقة غير مترادفة كأنها ماء منحدر. فأنت لا تقطع بوهمك الشيء الواحد السيار فتجعل ذلك الشيء قطعا متباينا حتى تكون القطعة الأولى كانت كانت متيقنة والقطعة الأخيرة مشكوكة الحدود، فلعلها ما حدثت فتلك التصعيد يكون هذا لا تتكلم به. التنبيه الرابع انه لا فرق في المتيقن بين ان يكون المتيقن من الامور القاره الدفعيه الوجود كالاجسام وعداله زيد وحياه زيد، ففي مثل هذه الامور لا ريب في صحه الاستصحاب عند الشك لليقين بالحدوث والشك في من في البقاء. من الامور القاره هي الثابته غير المتصادمه او التدريجيه غير القاره، وهي الأمور السيالة كالحركة والزمان. فها هنا شبهة، وهي أنه كيف يمكن الاستصحاب مع تيقن ذهاب القطعة السابقة والشك في حدوث القطعة اللاحقة. مثل لك جاء المصنف ليقول فإن هذا الجواب وتوجيه على أنها تستصعب أيضا، فيجيب الآخر قائلا فإن الأمور غير القارة وإن كان وجودها، إذ هذا الوهم لا يدخل في ذهنك، وإن كان وجودها ينصرب وينعدم شيئا بعد شيء ويحدث شيئا بعد شيء، بل وإن كان وجودها أي الأمور غير القارة ينصرم وينعدم شيئا بعد، ولا يتحقق منه من هذا الأمر غير القار جزء إلا بعدما انصرم منه جزء آخر واقعا هذا واضح وانعدم، هذا لا نتردد فيه، هذا شأن هذه الحقيقة، شأنها السيلان، والشأن إذا كان سيلانا لا يجتمع بعض أجزائه مع بعضها الأصل، إلا أنه ضمير شيء، ضمير شأن، إلا أنه ما لم يتخلل في البين أي في الوسط وفي الظن، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم. يقول بس ما دام لم يتخلل العدم الشيء في وسط الحركة سيلان، فما دامت هي في حال سيلانها هي حركة واحدة، فإذا اشتكت بها أتصب، ما دام الزمان زمانا واحد لم ينقطع أقول هو زمان واحد، بس لو توقف وحصل السكون من باب الفرض والتقدير توقف الزمان فرضا أو توقف الحركة بعد ذلك لا يصح الاستصحاب واضح. فلذا قال إلا أنه ما لم يتخلل في البين الأدام ثم جاء ليترقى، بل وإن تخلل العدم في البين أي خلل؟ الحركة وقفت؟ قال لا، وقوف أو سكون بنقاط الحر لم يراه سكونا وقف، وإن لم يتخلل العدم في البين بما لم يقل بالاتصال، لكن مو بما لم يقل بالاتصال بالثقة والواقع، لا، سكون واقعا تحقق، لكن بحسب العرف لم يتحقق السكون. اكتبوا نظير خطابة الخطيب، فتعد خطابة واحدة متصلة وإن حصل في خلالها بعض السكوت، فإنه بحسب العرف لا يعد قاطعا لاتصال الخطاب. يقولون الناس هكذا يقول القائد فلان اليوم خطب وتكلم ساعة، تكلم ساعة يقينا لم يتكلم ساعة، لأنه عند كل آن وآن آخر كان يسكت ليتنفس، لعله توقف متعمدا لحظة من الزمن، لكنها بحسب العرف يقولون خطابة واحدة كأنها كلام سيار. من قام من هنا متوجها إلى الحرم الشريف قد يتوقف في سلام مع زيد في الطريق، أو قد يعجز فيتوقف لحظة ثم يستمر، مثل هذا التوقف الجزئي العرف لا يعرف قاطعا لحركة، يقول تحرك فلان من هنا إلى الحرم، بل إذا خرج من هنا في الطريق رأى طريقا فدخل في بيته واستراح ساعة ثم خرج تكون حركة جديدة. لو أن الخطيب تكلم نصف ساعة ثم لجهة من الجهات قطع كلامه وذهب ثم جاء بعد ربع ساعة وتكلم، يقولون هذه خطابة ثانية وآخرة، بل وإن تخلل العدم بما لم يخل هذا التخلل بما بالاتصال عرفا وقنطا المدى على العرف، العرف ما دام يراه شيئا واحدا التخلل العدمي غير الملحوظ بالنظر التسامحي العرفي لا يعتبر تخللا فلا يقطع وحدة الموضوع، وإذا لم يقطع وحدة الموضوع عند الشك بها يصح أن نصحبها. ويكون رفع اليد عنها وإن انفصل هذا الأمر التدريجي الحدوث، وإن انفصل هذا الأمر التدريجي الحدوث حقيقة بدقة عقلية، الخطيب سكت آنا ما لما سكت، يقين الخطيب ما كان يتكلم بلا وقت سكت، لكن هذا بالدقة العقلية لا نعتني به، ولذا قال ووصية. وإن انفصل حقيقة يعني وإن انفصل هذا الأمر السيال، لكن مو انفصال عند العرف يرى انفصال، انفصال بالدقة الحقانية انفصال، فإذا سكتنا به نستصحبه وفعبر. وإن انفصل حقيقة يعني بالدقة العقلية كانت هذه الأمور التدريجية غير القارة كانت باقية مطلقا، اكتبوا مطلقا أي عرفا وعقلا بالدقة العقلية، وهو في فرض ما لم يتخلل العدم لا بنظر العرف ولا بالدقة العقلية. في بعض الأحيان أصل تخلل العدم واقعا تخلل العدم حركة مستمرة لم تتوقف وكلولة زمان مستمر لم ينقطع في البين، مثل هذا عرفا وعقلا السيلان موجود فإذا شفتنا به نستصحب، ولذا قال وإن فصل حقيقة كانت، شو قلنا كانت هذه الأمور باقية مطلقا يعني مطلقا عرفا وعقلا بالدقة العقلية، أو كانت شنو أو كانت باقية شنو عرفا اكتبوا، وهو فرض ما لو تخلل العدم حقيقة بالدقة العقلية ولكن لم يتخلل بالنظر التسامحي العرفي. هذا ثلاثة دولة إنها مثلة، لو نظرنا إلى العرف يقول هذا خطب خطابة استمرت ساعة، لو نظرنا إلى الدقة الحكمية نقول كان في ضمن خطابة يسكت وينكث فإذا تخلل العدم، يقول هذا التخلل العدمي والسكون غير الملحوظ عند العرف لا يكون سببا لعدم الوحدة بل الوحدة باقية، وعند الشك نستصحب. فإذا يقين موجود، الشك لاحق، إذا حصل اليقين والشك جاء لا تنقض اليقين بالشك، وقلنا المدار على العقل لا على الثقة حسن. ويكون رفع اليد عنها أي عن هذه الأمور غير القارة، ويكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها، إذا شككنا هل هي مستمرة أو ليست مستمرة بعد تيقنها، يعني مع الشك في استمرارها وانقطاعها يصير نقضا لليقين بالشك، وهو لا يجوز، تصير نقضا لليقين بالشك وهو لا يجوز. الخطيب كان يتكلم بحسب العادة مستمر كلامه، الآن شككت بعد ربع ساعة أن تصحب كلامه، زيد كان متحرك من بيته إلى الحرم الشريف، الآن شككت على أنه مستمر لولا أستصحب حركته وأنتهي، وإذا لم أستصحب شخص أصير ناقضا لليقين بمن بالشخص، بل ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه أي الاستصحاب وهو إبقاء ما كان، بحسب تعريف الاستصحاب وهو إبقاء ما كان، ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب التعريف وبحسب من وبحسب الأخبار، الأخبار تقول لا تنقض اليقين بالشك، وغيرها وغير من وغير الأخبار من أدلة الاستصحاب، من قلنا أدلة الاستصحاب للأخبار السيرة العقلائية والأدلة العقلية للعرف على كل للإجماع إذا ما أدخلنا من باب الفرض والقدر وغيرها، بل ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته أي الاستصحاب، ولا يعتبر في الاستصحاب كذا كذا غير صدق النقض والبقاء كذلك، يعني بحسب التسامح العرفي، يعني المدار على التسامح العرفي تطابق مع الثقة العقلية أو لم يتطابق مع الثقة العقلية، بل كذلك قطعا، يعني قطعا المدار على من؟ على العرف، فما رآه العرف حقيقة واحدة ولو كانت سيالة يراها حقيقة واحدة يستصعبها عنده، يستصعبها عنده الشاب بل. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا مع أن الانصراف والتدرج في الوجود في الحركة من بعدما أجاب المصنف لكيفية الاستصحاب في الأمور التدريجية المتصرمة السيالة جاء ليجيب بجواب آخر من بعدما يقسم الحركة إلى توسطية وقطعية، فنكتب المطلب أولا ثم نأتي إلى التطوير. كان الكلام في استصحاب الأمور السيالة وقد أورد على أنها لا بقاء لها لأنها متصرمة الأجزاء، فهي من الحدوث بعد الحدوث، فكيف يفرض الشك في بقائها حتى يجري فيها الاستصحاب؟ الشبهة كما تقدمت بالنسبة إلى الأمور التدريجية أن الحادث منها لا نتردد في انقضائه وتصرمه، وأما الذي يحدث في المستقبل فهو مشكوك الحدوث، فإذا لا شيء حتى نتمكن أن نقول هناك أمر حدث نشك في بقائه نستصحب البقاء، ليس هكذا شيء كزيد واستصحاب حياته. فأجاب المصنف بجوابين، الأول وقد تقدم وهو أن الأمر السيال المتصرف إذا لم يتخلل في ظنه العدم أو تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا، وإن حصل الاتصال بالدقة الحتمية كان البقاء محققا بالاستصحاب. هذا الجواب تقدم الآن درسنا في هذا اليوم، والجواب لهذا اليوم هو، وأما الجواب الثاني فهو أن الانصراف والتدرج في الوجود في الحركة في إحدى المقولات الخمس العربية كالعين والوضع والمتى والكم والكيف، إنما هو في الحركة القطعية لا في الحركة التوصلية، وهو بحث فلسفي يبحث عنه في باب القوة والفعل، حيث يقال الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، أو هي الكمال الأول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. ثم قال الحكماء الحركة تتعلق بأمور ستة: أولا مبدأ الحركة المعبر عنه بما منه الحركة، ثانيا منتهى الحركة وهو ما إليه الحركة، ثالثا ما فيه الحركة كالمسافة، كالكم بأن كان الشيء صغيرا فأصبح كبيرا، والكيف كالحرارة والبرودة أو حركة التفاحة من الخضرة إلى الصفرة والحمرة، والوضع كحركة الأرض حول نفسها، والآن وهي الحركة المكانية، والمتى وهي الزمان، رابعا ما له الحركة وهو موضوع الحركة الذي تقوم به الحركة وهو المتحرك، خامسا ما به الحركة وهو سبب الحركة، سادسا المقدار الذي تتقدر به الحركة. أرجو التوجه. الجواب الثاني هو أن الانصرام والانقطاع في الحركة إنما يقع في مقولات خمس عرضية. هذا هو كلام الفلاسفة قديما، أو إلى ذلك ما قاله صدر المتألهين في الحركة الجوهرية، فإذا كانت الحركة كما يقول صدر المتألهين في الجوهر، أو كما حقق ونقح ذلك صدر المتألهين في الجوهر، وإن كانت هذه الكلمات قديمة، فنقول بناء على أن الحركة في الجوهر تكون الحركات الأرضية شأنا من شؤون تطور الجوهر. لكن على القول المشهور أن الحركة في من؟ في المقولات الخمس العرضية. بحث الحركة يبحث عنه في الفلسفة في بحث القوة والفعل، حينما قالوا الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، أو هي الكمال الأول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. تفصيل هذه المطالب يخرجنا عن المقام وهو البحث الأصولي، أردنا أن نشير إليها إشارة ثم نتطرق إلى ما هو دخيل في بحثنا الأصولي من جهة الاستصحاب. قالوا الحركة تتكون بستة أشياء كما ذكرناها الآن مجللة: مبدأ الحركة، منتهى الحركة، ما فيه الحركة. ما فيه الحركة هي المقولات الخمس. الحركة في الكم، كالحركة في وزن الشيء، وفي قدره بأن كان صغيرا فأصبح كبيرا. الحركة في الكيف، كتبدل الألوان، كتبدل الشيء من الحرارة إلى البرودة وبالعكس. الحركة الوضعية، كحركة الأرض حول نفسها. الحركة في الآن، ككوني هنا ثم أنتقل إلى المكان الآخر، كنت في البيت فأصبحت إلى في الحرام وأمثال هذه الأمور. الحركة في المتى أي في الزمان. على كل هذه الأمور يبحث عنها في الفلسفة. فنقول فإذا من الآن ندخل فيما هو محل البحث، فنقول الحركة إذا لوثبت منطبقة على ما فيه الحركة، وهي المقولات التي تنطبق عليها الحركة. المقولات منها خمسة: كم، كيف، أين، وضع، متى. فإنه إذا لاحظنا الحركتين قد توجد الآن، المصنف يريد أن يدخل في بحث تقسيم الحركة إلى توسطية وقطعية. مثلنا بتشوف في أي نحو من أنحاء الحركة لا إشكال ولا ريب في صحة الاستصحاب، وفي أي نحو من أنحاء الحركة ترد الشبهة في كيفية صحة الاستصحاب. وإن وجهناه على أن الأمر عرفي لا يحتاج إلى مثل هذا التفكير، اكتب إذن: فإنه إذا لاحظنا الحركة منطبقة على حدود المقولات إنها مسمولنا على حدود المقولة، أسهل أمر من أجل البيان نأتي إلى المسافة للتطبيق على المقولة. كالمسافة أصبحت قطعة، أصبحت الحركة قطعة، فتكون هذه الحركة كل لحظة في حد من حدود المسافة، ففي هذا الحد ما كانت قبل لحظة ولا تكون بعد لحظة، فتكون الحركة متصرمة ويقال لها الحركة البطئية التي هي أمر متسرب لا بقاء له. فبهذا الاعتبار واللحاظ يشكل جريان الاستصحاب فيها لعدم جريان الاستصحاب فيها لذهاب الحادث وعدم بقائه. وإن أمكن القول بصحة الاستصحاب بالتسامح العرفي كما تقدم في الجواب الأول، أرجو التوجه قبل أن نأتي إلى مورد البحث وما يتعلق بالبحث، يقول المصنف يجب أن نعرف أن الحركة تلحظ بلحاظين، بلحاظ لا شبهة في جواز الاستصحاب وهي الحركة التوسطية، وبلحاظ